والآن مع شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله. والآن مع الشريط الثالث. إذا هم ما يعرفون أنت وش درك؟ تجد من بعض الناس عجيبة في منطقة عندنا في الشرقية، مجموعة من الشباب جزاهم الله خير، لكن الحماس في أمور لها الأمر عند ولي الأمر وهيئ لها أهل الأمر ممن يعقد لهم الأمر هم أهل الأمر. أما أحداث البلابل في الناس يخرج 10-15 ثم يأتون ويبلبلون على الناس، لا، هؤلاء خرجوا من المنطقة التي نحن فيها غربا تقريبا 70-80 كيلو، وباتوا تلك الليلة يتراءون الفجر وهم شباب في 20 و30 و35 و25، ممن نشأوا حياتهم كلها في الحاضرة وفي الأضواء وفي الأنوار، لا يعرفون كاذب ولا صادق. فجلسوا تلك الليلة فأتوا وحصلت مناصحة لهم، نسأل الله يهدينا وإياهم. الحاصل أن آخر ما قيل لهم على تقدير ما تقولون ذلك فجر ذلك المكان، فبحتم على تقدير صحة ما قلتم ذلك فجر ذلك المكان، هل تعلمون الفرق الزماني في الدرجات وأن الدرجات تعدل كل منها مسافة وأن هناك منازل وأن المسافة في الدرجة في خطوط الطول والعرض بتقسيمها 4 دقائق على مسافة 40 على مسافة 80 على مسافة كذا؟ لا يعلمون، إنما تجد بعض الأمور التي يحشر الصغار أنفسهم بها وهي ليست لهم، إنما لأهل الحل والعقد، لما يتأخر فيها أشياء شابت لحاهم، وهؤلاء يبادرون فيتقدمون ويفتون في أمر العامة. فنحذر من كل رويبضة يبلبل على الناس، لأن هذه يحصل فيها أمور على تقدير من يقول أن الأذان متقدم على الأذان الشرعي ب10 دقائق، وبعضهم قال 19 بعضهم قال 21، وأن الموجود متقدم. نقول لهم لو أن رجل وطأ امرأته على ما تقولون أنتم ما بين أذانكم هذا وما بين هذا الأذان، ماذا تقولون له؟ سيتوقفون. هل سيفتون بأن لا شيء عليه وأن ما أتى أهله في غير وقت الفجر ولا يزال الفجر لم يدخل؟ نقول لو أن رجل صلى مريض في بيته سمع النداء فصلى، لو أن امرأة طهرت، لو أن امرأة حاضت، لو أن والد قد نفست، لو أن أمور أحكام تترتب كثيرة. ثم لماذا فقط هذه العناية في رمضان؟ أين الصلاة على طول العام؟ أين العناية بهذا على طول العام؟ فهذه البلابل لا يلتفت لها. ثم لا نجد من هؤلاء حراك في الإفطار فيعتمدون التقويم والأذان فيه، إلا ينتبه لمثل هذه المسألة حتى لا يبلبل على الناس فيها. يفطر الصائم إذا اشتدت الظلمة أو إذا تحقق من رؤية العين أن الشمس قد غابت أو شاهد أتى والمؤذن يقوم مقام الشاهد لأنه مؤتمن على الوقت فيؤذن. لو أن رأى شخص رأى الشمس غابت والمؤذن للمؤذن، ها يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر ولا ينتظر أن يؤذن المؤذن؟ طيب متى يفطر الصائم؟ إذا تحقق غروب الشمس، ما شاف الشمس، إذا سمع المؤذن، إذا سمع المؤذن بأي لفظ؟ بالله أكبر ولا إلى أن يقول لا إله إلا الله؟ ها؟ من الألف الله أكبر. فحتى لو أن المؤذن أفطر فأذن، هل لا يلزم له الفطور إلا بعد أن يسمع أذان نفسه؟ هو سيؤذن بعد أن غابت الشمس وتحقق من المغيب، فله أن يفطر فيؤذن ولو بشيء يسير. طيب فضيلة التبكير، فقد أفطر الصائم إذا غابت الشمس. أفطر الصائم، أفطر حكما ولا وصفا؟ تعرفون شو الفرق بين حكما ووصفا؟ وصفا أنه يوصف بأنه إيش؟ أفطر. وحكما جاز له الإفطار. طيب حكما هل ينال الفضيلة؟ من ينال الفضيلة؟ وصفا، هذا الذي أفطر، وإلا لما كان هناك فضيلة لمن بكر الإفطار. نعم. وصف. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ والعطاء مع السائل والحاضر والجالس، فالسائل الذي سأل والسائلة التي سألت عن قضاء الصيام، أليس هناك سؤال وجواب وتحريك للذهن وربط للمسألة ولا لا؟ ها؟ وهذا هدي نبوي، فأحيانا نسألكم وأحيانا نتناقش معكم، فهذا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل هذا أدعى إلى أن المتعلم تنسخ عنده المعلومة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لها القياس ما بين الدين وما بين حق الله وحق العباد، هذا حتى ماذا؟ حتى يكون الذهن متهيئ لليش؟ للإجابة، وهي أرسخ بقاء في الذهن ولو لزمن. هنا أيضا في مسألة إيش؟ الوصال. قال يا رسول الله تنهانا عن الوصال وأن تواصل، وهذا فيها استشكال من المتعلم ممن يعلمه، ممن ينهاه عن شيء ويراه يفعل. هل زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس الآن ربما وقع في الأمر فيأتيه مستشكل فتجده يغضب عليه، وهذا خلاف الصحيح. نبه له بينه، حتى وإن كنت مخطئ قل أنا مخطئ، لا تعتبر بفعلي أو بقولي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبههم إلى أمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختصه الله بأمور وهي خصوصية، بل في منها في الأحكام التكليفية ما يفعله مما لا تفعله أمته، منها هذا الفعل وهو الوصال. معنى الوصال اتصال الليل بالنهار فيصبح واحد. السنة الإفطار وقت الإفطار، والسحور وقت السحور، وما بين الإفطار والسحور وقت إيش؟ وقت الطعام، بخلاف المفطرات. آية في القرآن جمعت غالب المفطرات، ها؟ من يأتي بها؟ غيرك، أنت جاوبت كثير، ها؟ أولها فالآن، لا يبي يجاوب يرفع يده، ما أخذت شيء؟ تفضل. ما يلزم الاستعاذة والبسملة في الاستدلال أو في خطبة الجمعة أو في غير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الحاجة ويقرأ الآيات دون أن يقول قال الله تبارك وتعالى، أو دون أن يقول قال سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما الآيات في الاستدلال يؤتى بها. نعم. فأتى ذكر إيش؟ النكاح، وأتى ذكر الأكل، وأتى ذكر الشرب، وأتى ذكر الليل والنهار. من هو الذي تفضل أنت؟ من هو الذي جعل على وسادة خيط أبيض وخيط أسود. تفضل، هذا عدي نفعك الله ما فيه. عدي بن حاتم لما سمع الآية جعل خيطين، خيط أبيض وخيط أسود على وسادة، فيأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك العريض اللي حوى الليل والنهار. لما هنا كناية عن ماذا؟ الخيط الأبيض والشوب والخيط الأسود الليل والنهار، وهو الفجر الصادق وهو أول النهار. وأما الفجر الكاذب كذنب السرحان أحمر فهذا لا عبرة به، ولكن يدل على أن سيأتي الفجر الصادق. أعد. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصال. الوصال محرم ومكروه، محرم لمن أصابه ضرر ومكروه لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فقد أمرها بماذا؟ أمرها بالتبكير. أمرها بماذا؟ بالتبكير في الإفطار. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: إني أطعم وأسقى. قالت في رواية: يطعمني ربي ويسقيني، يعني أنا لست كهيئتكم، أنا لست كهيئتكم. الله تبارك وتعالى يؤتي نبيه صلى الله عليه وسلم من القوة. ما هو هذا الطعام؟ ما هو هذا الشراب؟ لم يذكر. فتكلف بعض أهل العلم، والصحيح أن نمسك، الصحيح أن نمسك. أطعمه الله وسقاه، يطعمه الله ويسقيه، فهذا مما ينبغي للإنسان ألا يتكلف فيه فيما لا علم له به. وهناك من تكلف أن هذا معناه القوة، معناه المدد، معناه أن لهم الأنبياء خاصية في بعض الأشياء فيطعمهم الله من طعام ليس من طعام الدنيا وإنما هو من، يعني هناك تكلف. فالصحيح أن نقف أطعم وأسقى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن له خاصية ليست لهم، فواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به وحبا لمتابعته. فواصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، ثم واصل بهم اليوم الثاني، فواصلوا معه، فأنهكوا فرؤي الهلال فثريحوا. يقول الراوي: وذلك كالمنكل بهم. وكان هذا في آخر الشهر، واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان معتكف، وسنأتي لمسائل الاعتكاف في آخر الكتاب. وهو كالمنكل بهم لأنهم فعلوا، وهو لا صلى الله عليه وسلم أمرهم وحبهم من حيث أقواله على التبكير في ماذا؟ في الإفطار. بل لما أرادوا أن يواصلوا قال: فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحور. إذن هنا مراتب المواصلة: إما أن يفطر وهذا هو السنة والمستحب، وإما أن يواصل إلى السحور وهذا إذن وليس فضيلة، هذا إذن وليس فضيلة، وأما أن يواصل اليوم الذي يليه وهذا مكروه. بل إذا بلغ به المشقة كما حصل لبعض الصحابة أنه أفطر في نصف النهار أغمي عليه، فترتب على ذلك أنه فرط في ماذا؟ في واجب. فلو لم يكن ذلك مكروه لما نكل به من النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا كما قال بعضهم ان هذا من باب المباح. اذا هذه مسائل ايش؟ هذه مسائل الوصال. الأفضل أن تأخذ بالسنة، أن تأخذ بالسنة وأن تفطر. وإن كنت لا ترغب في الطعام فقلل، قلل من الأكل، فلا يلزم الفطور أن تشبع حتى تبلغ الغاية كما يفعل بعض الناس، يفطر حتى يقول أقيموني من المائدة. هذا غلط. فغرض الصيام يعني تطهير وتزكية للنفس، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففيه تزكية وتقوى للنفس. بل إن الوصال يضعف، فقيامه لليل هزيل، وأفعاله في الطاعات هزيلة، وفي النهار كسل، وهكذا. نعم. قال: ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم، هذا إذن وليس فضيلة. الفضيلة إيه؟ التبكير بالفطور. نعم. قال: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد انتقل لباب جديد. نعم. كم بقى الأذان؟ ها؟ ها؟ واصل. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن العاص ايش؟ قال: باب افضل الصيام وغيره. افضل الصيام؟ افضل الصيام وغيره. افضل الصيام. عن عبد الله سيتناول فيه المؤلف ما سوى الفرض مما فيه فضيلة من الصيام. لأن الصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو واجب ومنه ما هو نافلة. فالواجب كالنذور والكفارات، ومنه ما هو فرض كالصيام، قد يدخل في الواجب. ومنه ما هو مندوب كسنن حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو نافلة مطلقة، منه ما هو نافلة مطلقة. وسيأتي ذكر هذا كله، لأنها ما يربو على أكثر من 10 أنواع. نعم. قال: وغيره، يعني سيذكر أيضا غير ما في أورد فيه الفضل مما ورد فيه النهي أيضا، لأن هناك أيضا صيام محرم، كما أن هناك صيام واجب هناك صيام محرم وهناك مكروه. نعم. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوتك الليلة في القراءة مو واضح مثل أمس، ليش؟ الميكروفون ولا ها؟ اسمع لجلجة، ما هو واضح صوتك؟ واضح إن شاء الله. الشيخ يقول لك ارجع ورا شوي إن شاء الله. نعم. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ولا أقومن الليل ولا أقومن الليل ما عشت. ولا أقومن الليل هكذا ولا أقومن الليل أقومن الليل. طيب، قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من هو؟ عبد الله أنت بتؤذن؟ يؤذن من وين؟ ما أدري أنا وين. هكذا. طيب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبره عمرو بن العاص. ومن عمرو بن العاص؟ أبو عبد الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره من حال ولده، قال إن ابني أقسم أن يصوم النهار ويصلي الليل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا غضب، كما غضب على الثلاثة الذي قال أحدهم إني أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أرقد، والثالث قال لا آتي النساء. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا وسأله واستنطقه ليسمع منه، وقد بلغه الخبر. أما أولئك فقال لهم ما بال أقوام، وأما هو فاستنطقه ورد عليه ونصحه ونبهه. واضح؟ نعم. قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ولأقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني لأطيق. أحد من جماعة المسجد الأصليين ها هكذا طيب أعد أشغلنا الأذان. نعم. قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك. فقلنا استنطقه النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك، لأنه أقسم أن يستمر، وهذا في مقام النذر أني لا أستمر على روح استاذ شيخ إبراهيم، شيخ إبراهيم هذا كله إمام، اسأله عن الأذان. يؤذن أحد يا شيخ إبراهيم؟ المساجد أذنت. نعم واصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر. قال نعم أقر، ثم قدم الفداء، قال فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال لا تستطيع ذلك، لا تستطيع. الإنسان ربما يتحمس لأمر في حال قوة ونشاط وشباب وفتوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستطيع ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صام من صام من صام الدهر. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تستطيع ذلك. نعم. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام. دله على الأفضل والأتم. قال صم وأفطر وقم فارقد. ثم دله على الأفضل 3 أيام. ثلاثة أيام ما شاء الله. هذا اللي حبي قبل شوي حتى الكرسي ما يقدر يقعد عليه. نعم. نعم. يؤذن الآن المؤذن ثم نكمل الدرس بعد الأذان. والسلام عليكم. نعم. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام. إذا دل على الأفضل 3 أيام من كل شهر، هذا أفضل صيام النوافل. نعم. قال فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك بالنسبة لمثل حاله. نعم. فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. وهنا علل أن 3 أيام من كل شهر أن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا كأنما صام الدهر، فكأنك صمت السنة كلها. وهذه الأدلة خاصة في العبادات، كل عبادة لها دليل مستقل، فلا يؤخذ غيرها بها. ما يأتي شخص ويقول إذا فعلت شيء في الشهر 3 أيام كأنك الشهر كله سويته وكأنك السنة كلها سويت هذا الشيء. لا، هذا دليل خاص بإيش؟ بالصيام. من صام 3 أيام من كل شهر. فما يأتينا شخص يقول إذا صليت 3 أيام على الرسول صلى الله عليه وسلم كأنك صليت عليه الدهر كله، أو يأتينا شخص ويقول إذا تصدقت 3 أيام من الشهر كأنك تصدقت الدهر كله، أو يأتينا واحد يقول إذا دعوت الله 3 أيام كأن العمر كله دعوته، وهكذا. هذا كله غلط، هذا ما يصلح. الأصل في العبادات التوقف إلا بدليل. نعم. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. هنا أخبر عبد الله بن عمرو أني أطيق أكثر من صوم 3 أيام، بي طاقة بي قوة، لأن بعض الناس أحيانا فيه جلد على السفر على الذهاب والإياب، وبعض الناس لا يستطيع أن يسافر، بعض الناس فيه جلد على قيام الليل، وبعض الناس فيه جلد على قراءة القرآن وهمة في الصيام، والناس تختلف، والإنسان أحيانا حتى نفسه تميل أحيانا إلى فعل شيء معين بخلاف زمان معين. ففي باب النوافل إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكون. لو وجدت في نفسك إقبال على عمل صالح معين أقبل عليه ما دام في دائرة الجائز، ولكن لا تقدمه على الواجب. مثال، لو عند إنسان همة في قراءة القرآن فختم فصلى وانتهى من صلاته، يأخذ المصحف ولا يأتي بأذكار الصلاة؟ الوقت وقت إيش؟ وقت أذكار للصلاة. إنسان جاهل بعد أن صلى الراتبة حصل درس أو كلمة يقوم ويصلي نوافل ولا يسمع العلم؟ العلم. إذا فقه تقديم الأولويات هذه يتعلمها الإنسان ويعرفها، فهناك تقديم زمان، هناك تقديم مكان، هيئة، حال، سبب، عدد، إطلاق، قيد، كل الأشياء هذه تأتي متعلقة في العبادات خاصة. فهنا ذكر له فضيلة ثانية، قال إني أطيق أفضل من ذلك. نعم. قال فصم يوما وأفطر يومين. صم يوم وأفطر يومين، يعني 10 أيام في الشهر، 10 أيام في الشهر. نعم، يعني 4 أشهر في السنة. نعم. قلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام. قال صم يوم وأفطر يوم، فهذا صيام داود عليه السلام. انظروا لهذه اللفتة التي ستأتي معنا. نعم. قال فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت ماذا قال له؟ صيام داود، انتبهوا لعبارة وهو أفضل الصيام. في كل مسألة يقول عبد الله بن عمر إني لا أطيق أفضل من ذلك، إلى أن أتى إلى صيام داود، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل الصيام. نعم. فقلت إني لا أطيق. أفضل من الصيام إيش؟ المبالغة. نعم. فقلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. ها. فقال لا أفضل من ذلك. أوقفه صلى الله عليه وسلم. فمهما ظن الإنسان بعقله ممارسة أشياء معينة فيها جلد على النفس أو مزيد من المشقة، فالعبرة باختيار الشرع لا بميول النفس. فهنا قال وهذا أفضل الصيام، قال أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، لأن هذا أفضله اختاره الله لمن؟ لنبيه داود، فلا أفضل من ذلك. يعني ربما يقول قائل أصوم يومين وأفطر يوم، أصوم 3 أيام وأفطر يوم، أصوم 4 أيام وأفطر يوم، أفضل الصيام صيام داود عليه السلام وهو نصف الدهر، صوم يوم يفطر يوم. قال إني لا أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، أي لا أفضل من صيام داود. نعم. وهذا تنبيه إلى أن الأحكام الشرعية إذا أتت وقد قيدت بعدد فليس للإنسان أن يتجاوز ذلك. الآن الصلاة لا نستطيع أن نتجاوز الأعداد فيها، صلينا المغرب كم؟ 3، محددة بعدد، ولا نستطيع أن نتجاوز؟ لا. حتى لو أردنا الأفضل نصلي 4، صلّى الشيخ 5 ركعات، بكاء وسجود وتضرع ودعاء، باطلة. ما بين ركوع وما بين سجود، نعم، زيادة، لا، الزيادة في الصلاة تبطلها. العبادة الذي أمرت به امتثل، لا تزيد ولا تنقص. الأذكار بعد الصلاة، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، كم العدد؟ 33. واحد يقول انا بذكرها 200 200 200، عدد، قال لا بزيدها، كل واحدة 300، ماذا نقول له؟ لقد احدثت، ولو كان خيرا لسبقونا اليه، وما لم يكن ذلك اليوم دين ما يكون اليوم دين. لكن يأتي شخص ويقول سأقول الحمد لله 25 وسبحان الله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، شو تقولون له؟ ها؟ جائز، لأنه ورد بذلك. شخص يقول بقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، أقول جائز، ورد ذلك. سأقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، ورد بذلك. إذن الوارد بما حدده الشارع لا تزيد ولا تنقص، إنما عليك إيه؟ عليك الامتثال، عليك الامتثال للحكم الشرعي، فلا أفضل من ذلك، لا تزيد. نعم. قال وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام. لا صوم فوق أخي داود، هذا رد على عبد الله بن عمرو عندما قال أطيق أفضل من ذلك، فلا أفضل ولا خير ولا خير، إنما هو له الفضيلة وله خيرة، فاتبع وبهداهم اقتده. نعم. لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، فصم يوما وأفطر يوما. نعم. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله. وهو إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، فهذا يحبه الله. إذا أتى فيه كم وصف صيام داود؟ أتى فيه ثلاثة أوصاف، ما هي؟ لا خير، لا أفضل، وأنه أحب شيء إلى الله تبارك وتعالى صيام أخي داود. نأتي لذكر أفضلية الصيام. واحد، صيام الفرض وهو شهر رمضان، وهذا هو أفضل ما يتقرب به العبد بالنسبة لأنواع الصيام. اثنين، قضاء الفرض يليه في المنزلة. ثلاثة، صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم، يليه صيام يوم وإفطار يومين، يليه ثلاثة أيام من كل شهر. ثلاثة أيام من كل شهر لا يشترط فيه أن يكون أوله أو أوسطه أو آخره، إنما ثلاثة أيام مطلقة. ثلاثة أيام مطلقة. هناك أيضا فضل آخر وهو صيام الأيام البيض، وهذه مقيدة لماذا سميت بالبيض؟ لأن البدر فيها القمر اكتمل، فأصبحت لياليها واضحة الرؤية فيها وسميت البيض. وكان يفرحون قديما بالليالي هذه لأنه يقرأ فيها ويسهرون فيها، يرون الأشياء، ليالي قمرية يعني الأشياء. وأما الآن فالليالي مع هذه الكهرباء والإضاءات أصبحت كالنهار، وسهر الناس وحصل من الأشياء، الله المستعان. أيضا صيام الاثنين، والخميس. وأما إفراد الخميس فلم يأتي فيه دليل خاص، إنما يصام الاثنين مع الخميس، وهذا ما اختاره شيخنا رحمة الله عليه الشيخ ابن باز، أن يصام الاثنين مع الخميس، ولم يأتي إفراد الخميس لوحده، أما الاثنين أتى فيه ذلك. وهذا بالنسبة للصيام، فربما يكون أسبوعي، وربما يكون شهري، وربما يكون سنوي، لأن العبادات منها ما يتعلق باللحظة والآن، ومنها يومية ومنها أسبوعية ومنها شهرية ومنها سنوية ومنها عمرية. فمن الصيام الأسبوعي ذكرناه والشهري ذكرناه، وأما السنوي فمنه صيام 6 أيام من شوال، وهي متفرقة ولا يشترط فيها التتابع، إنما يشترط فيها أن تكون في الزمن، وهو شهر شوال. أيضا أتى صيام يوم عرفة، أتى صيام يوم عرفة، أيضا أتى صيام عاشوراء. هذه بعض الأحكام بالنسبة للصيام. أيضا صيام شعبان كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة لعاشوراء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن بقيت إلى قابل لأصومن يوما قبله، وهذا فيه بيان التاسع والعاشر. هذه بالنسبة لما يتعلق بالأحكام، وما بعد ذلك لعل إن شاء الله بعد الصلاة نبين ما يتعلق ببعض الأحكام حول الصيام، سواء كان ذلك في ما له فضيلة أو ما أتى فيه المنع، لأن كما أن هناك ما أتى فيه فضيلة فهناك من الصيام ما هو محرم وما هو ممنوع أيضا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بينا بعض ما يتعلق بالصيام من حيث الفضيلة، فمن يذكر ذلك؟ تفضل. صيام الفرض، قضاء الفرض، صيام يوم افطار يوم، صيام يوم افطار يومين، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام الأيام البيض، صيام يوم الاثنين، الاثنين والخميس، 6 من شوال، عرفة، عاشوراء، ذي الحجة، وهذه لم أردها أنا، جزاك الله خير على الفائدة. أكثر الحنة فيه هذا شهر إيش؟ شهر شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويصوم أكثره، بل في الرواية ربما صامه. أي نعم، كم نوع؟ 13 تقريبا. أيضا يدخل في هذا صيام إيش؟ الكفارات، يدخل هذا صيام الكفارات. كم الكفارات؟ يلا هذا السؤال لكم جميعا، صيام الكفارات، ما هي الكفارات؟ ها، الظهار، الوطأ في نهار رمضان، قضاء اليوم، قضاء النذر، صيام النذر، اليمين، القتل، الحج، فدية من صيام، باقي وحدة وهي من لم يجد، هذه فدية من صيام يدخل فيها الجميع، من لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي. كم يصوم؟ 10 أيام. 10 أيام، 7 مو بسبعة؟ ايه طيب واصل. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. كم طلعت منه؟ كفارات حد كتبها؟ حد كتبها الكفارات؟ كم نوع طلع؟ ايوه ايوه كم واحدة؟ كم واحدة؟ ثمانية وقبل هذا 13 أصبح المجموع الكلي كم؟ 21. طيب قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا بالنسبة لفضيلة الصيام. نعم. وتقسيم قيام الليل حتى يكون عند الإنسان طاقة وقدرة للأعمال الصالحة فلا يترك الصيام بالكلية ولا القيام بالكلية، إنما لا يجهد نفسه ولا يتهاون، إنما يقلب نفسه في الأعمال الصالحة ويروضها على ذلك، لأن النفس مثل المركوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنبت لا عرض قطع ولا ظهر أبقى، والنفوس لها إقبال ولها إدبار، وإن لكل عمل شرة وفترة، ومن كانت فترته إلى سنة ففترته إلى خير، فلا يجهد الإنسان نفسه بشيء لا يستطيع. لذلك ندم عبد الله بن عمرو، ندم أنه لم يأخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كبر أصبح كبير وأجهده كثرة الصيام وكثرة القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث ماذا قال له؟ قال لا تستطيع ذلك، لا تستطيع ذلك، لأن الإنسان ما يستمر بحالته إلى طول الزمن من الهمة والنشاط والقوة، يكبر تأتيه الأمراض، لك زوار، لك أرحام، عمل، أمور تأتيها. فمن يستمر على الصيام ويستمر على القيام انقطع من النفس. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام في كل شهر. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. أوصاني بإيش؟ خليلي بإيش؟ بثلاث. ثلاثين؟ بثلاث. طيب أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. أوصاني خليلي إذا بتقف قل بثلاث. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. لا تقف على متحرك ولا تبتدئ. ها؟ صحيح. إيه. إيه طيب. عشان بتواصل شو تقول؟ طيب. نعم وصل. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ماذا يقولون؟ سكن تسلم، حرك تبلش. أي نعم. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الشاهد صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهنا مطلقة، صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقة. وصلاة الضحى، صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة ما كان يصليها، مع أن عائشة تفعل ذلك. وهذا الحديث دليل على مشروعيتها، ربما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما أتى عن عبد الله بن عمر وغيره. وأيضا فقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، صلى ثمان ركعات في بيت أم هند. صلاة الضحى وقتها عددها فضلها وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال إلى قبل وقت الكراهة. أفضلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي كثير التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي ابن آدم 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، وفي قوله وسلم من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس قيد رمح ثم صلى 2 ركعتين كان له عدل حجة وعمرة. وآتى في رواية في الترمذي تامتين تامتين تامتين، هذه الرواية فيها ضعف أنها تامة تامة، ولكن أقلها 2 ركعتين. قيل أكثرها 8 ركعات لفعله صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنه لا حد لأكثرها، لا حد لأكثرها، كان ابن عمر كذلك يفعل، بل أتى على الإمام أحمد أنه يصلي في الضحى 300 ركعة، وهذا ثابت عنه، ولا يشترط إطالة القراءة فيها، ولو قرأ بقصار المفصل وكرر. تعد 360 صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على كل سلامة صدقة، تحبيد صدقة، تسبيح صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، ويغني عن ذلك 2 ركعتين يركعها من الضحى. هذا كله فيما ورد في الضحى. والوتر له النهي يصليه قبل أن ينام أو يجعله في بعد العشاء إذا صلى العشاء، وله أنه يجعله في آخر الليل قبل الفجر، وكل أدرى بحاله، إذا شاف أنه يستطيع أنه دائما يصلي قبل الفجر فيصلي قبل الفجر، بعض الناس دائما يأخر يأخر يفوت عليه الوتر دائما، إذن قبل أن تنام أوتر. بعض الناس دائما قبل أن ينام يجد في نفسه كسل، إذن لا صليت العشاء وصليت السنة أوتر، بس لا تفوت الوتر، لا تفوت الوتر. فبعض أهل العلم رد شهادة من لا يصلي الوتر ويعلم عنه، لأنه مفرط في هذه الأمور التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر. وعلى كل هو ليس بواجب، ولكنه أمر مؤكد لازم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي إقامته. نعم. قال عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة. النهي سنتناول ذلك في درسي أظن غدا بالنسبة للأخوة في الدورة، الشيخ صاحب فوزان بعد المغرب ثلاثة، والشيخ صالح الحيدان بعد العشاء، هذا اللي شيخ جمال هكذا غدا ما فيه؟ لا ما في الشيخ، والشيخ صالح الحيدان بعد العشاء إن شاء الله نسير الشيخ في مسجد الشيخ الزيك بعد العشاء، الشيخ صالح الحيدان على ترتيب الإخوة لكم، ربما آتي المغرب وربما لا آتي المغرب، والغالب أني لا آتي المغرب، اللي أعرفه من الجدول أن غدا الشيخ صالح الفوزان، ولذلك حصل عندي بعض المواعيد، فربما غدا لا آتي للدرس، لكن يوم الأربعاء نستأنف الدرس. قال سائل أحبك الله وحبتك جزاك الله خير، يقول ما رأي في من يحتج بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في فتوى النساء والأخذ والعطاء معهم في تبيين أحكام الدين، أنه يجوز مجالستهن وعقد معهن مجالس لأخذ رأيهن والأخذ هذا مو بصحيح، مو بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم سألته سائلة فأجابها، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويخاطبهم وراء حجاب، أو أن تأتي امرأة في الطريق فتسأل فيجيبها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يحصل من بعض الناس والتوسع أو الأسئلة الكثيرة التي تقع بين هؤلاء فيحصل أحيانا فيها شيء من التوسع الذي ربما يدخل في دائرة الممنوع، فيكون هناك ضحكات ويكون هناك مداولات ويكون هناك ارتفاع أصوات وتغنج، هذا ما يصلح. طالب العلم يرفع نفسه عن هذا، وإذا وجد في نفسه شيء من هذا فيمسك، خاصة في مسائل الهاتف أو في مسائل الانترنت أو في مسائل غير ذلك. وهناك من يشتكي من البنات، وهناك من يشتكي من الشباب ومن طلبة العلم، وهذا باب وشر ينبغي الإنسان أن يحتاط لنفسه ولا يجربها أو يدعي العصمة، النفوس ضعيفة. وليس هناك فتنة أشد على الرجال من النساء. قال: ما الأمثلة على من يجب عليه الإتمام والاستغفار؟ ما فهمت السؤال. صاحب السؤال موجود؟ اذهب مع سؤاله. يقول: أن المؤذن عندما يؤذن أن الإنسان يملك ما في يده وفمه، وذكر الشيخ ابن عثيمين شرح البلوغ كتاب الصيام أن هذا خاص بالماء وأنه لا يعكس عليه، وأنه لا يعكس عليه أو لا يقاس عليه لو كان في يده ثمرة. على كل ما يقال في الطعام والشراب واحد، هل يجوز أن يكون دليل النيابة الولي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ لا، الولاية هنا المتعلق بها الحكم الشرعي من أوليائه. هل يلزم المتابعة والتوالي في الصيام في صيام 3 أيام من كل شهر؟ ذكرنا هذا. هل صيام الأيام البيض يعتبر من صيام 3 أيام من كل شهر؟ نعم، يدخل فيها. رجل منذ أكثر من 20 عام كان متهاونا بالصلاة وجاهل، وحصل منه وطء لزوجته في نهار رمضان، فهل عليه كفارة؟ نعم، لو 50 سنة كفارة باقية بالذمة. ذكرت فضل صيام بعض الأيام، كيف بالنسبة لصيام شهر محرم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إليه في شهر محرم، وكان يكثر من الصيام في هذا الشهر، ما صح ذلك؟ نعم، ذكرنا هذا. في شهر من الشهور أردت صيام داود أو صيام يوم وإفطار يومين، وإذا صادف يوم إفطار من هذه الأيام بأيام البيض والاثنين والخميس هل أصوم أم أفطر؟ صيام يوم وإفطار يوم ما يدخل فيه هذا، يدخل فيه هذه الفضيلة، كونك صمت هذا يدخل فيه الاثنين والخميس وغيره، وإذا داومت على سنة واصل عليها فهي أفضل من صيام الاثنين والخميس، وأفضل من صيام 3 أيام من كل شهر، وأفضل من صيام الأيام البيض. إذا صمت يوم أفطرت يوم. من جلس في المسجد حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين تكفي عن الضحى، ما هي الضحى؟ هي الضحى، هي اللي يسمونها صلاة الإشراق وصلاة شو اسمه الضحى، لا في اسم يسمون هذا، ها؟ ها؟ لا صلاة الضحى، صلاة الإشراق يسمونها، ايه في اسم نسيته. عسى الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وفق الله الجميع لطاعته، صلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا